لو سمحت، أنا كانت علي الدورة نعم. وهلأ صار لي 3 أيام وينزل علي عندي نفس الشيء، نفس الوساخ أو شيء، يعني في أقدر أصوم أم لا؟ كملت 8 أيام. إيه، أنت أنا كنت حامل ويعني وعديت 40. أي عادة كم تكون فترتك؟ 6 أيام 7 أيام؟ يعني 6 أيام 5 أيام. طيب، والذي كان معك صفته دم الحيض وانتهى وبدأت أشياء أخرى؟ ايوه، طيب، ما انا دام على اساس اني كنت صايمه اليوم يعني واليوم فطرت. طيب، آلام الحيض وما يتعلق بأمور التي تحدث مع الحيض انقطعت عنك أيضا؟ ايوه، إيه، ما دام كذا فتعتبرين، يعتبر الحيض قد انتهى عنك، وصومي وصلي وتقضين ما أفطرتيه فقط.